أن التعريف لمدة 3 سنوات، ظاهر من الروايات التي جاءت أن حديث زيد بن خالد التعريف سنة. في رواية أبي بن كعب 3 سنوات. أخشى من أن يكون هناك اختلاف، يعني تجمع طرق حديث سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة للتردد الموجود فيها، فلما قال لا أدري ب3 أحوال أو حول واحد، فتحرر رواية أبي بن كعب هل في كل الطرق 3 أحوال 3 سنين أم لا. وعلى العموم فوجه الجمع أن يقال أن لعل أبي لم يكن عرف التعريف الكافي، والله أعلم. ومن ثم أمر أن يعيد التعريف، وهذا بلا شك محله في اللقطة ذات القيمة العظيمة، لأن 100 دينار قيمتها كبيرة. والله سبحانه أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.